can't take them. You've done 15 minutes. Master. Hey, you've done 15 minutes, chairman. Master. Master. زي المصري تبدا معنا كلها يعني تبدا مع الطلاب يعني بقات لكم حصه واحده للحجة التي ذكرها من يعني يستحق هذا الأمر خاصة إذا كان الكتاب يحتوي على ذكر آيات كثيرة، فهذا قد يشبه الكتاب بحيث أن كل آية يحتاج القارئ إلى أن ينظر إلى حاشيتها، وقد تكون الحواشي كثيرة فيبحث عن هذه الحاشية أو عن هذا النص، لكن لو جعله في داخل النص وبشكل يعني جذاب وبشكل ممتاز بين معكوفين، أن يجعله بين معكوفين، وبالمناسبة لا يقال معكوف، وكثير من المحققين إذا وضعوا النص بين معكوفين يقول ما بين المعكوفين. المعكوف في اللغة هو ما هو المعكوف؟ الموقوف، والهدي معكوفا، إذن المعكوف هو الموقوف فلا يقال. أما المعقوف هو المنحني، المعقوف هو المنحني، فالصواب في هذه العبارة، وهذا خطأ شائع كثيرا في التحقيقات، أن يقال ما بين المعقوفين بالقاف ليس بالكاف. فلمن أن يجعل السورة بين معقوفين ورقم الآية بين المعقوفين؟ والأولى أن يختصر ذلك، لا يذكر كلمة سورة كذا آية كذا، يعني الأمر واضح أن يذكر بين المعقوفين مثلا أن يقول الملك 12، البقرة 200، وهكذا، فيدرك القارئ بأنه أراد سورة البقرة ورقم الآية. ويعني الذي كان كما هو مشهور كما قال ابن مالك وما كما قال ابن مالك في حفي وحف ما يعلم جائز، وحف ما يعلم جائز، الشيء الذي يكون معلوما ومعروفا عند الناس يجوز حفه وعدم ذكره. فإذا يجعل هذا الأصل أن يجعل كلمة أو السورة اسم السورة ورقم الآية فقط حتى لا يكثر الكلام داخل النص، وإن جعل ذلك في الحاشية فلا غرضة في ذلك ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وأشك أن يعني مسألة أخرى تتعلق بهذا وتتعلق أيضا بالأحاديث وغيرها، أن مصدر الآيات هو القرآن، مصدر الآيات والقرآن، هذا شيء معروف، يعني من الأشياء التي نجدها عند بعض المحققين مثلا إذا جاء إلى مثل مصادر التحقيق ومراجع التحقيق أول ما يبدأ به القرآن العظيم، وهذا يعني تحصيل حاصل كما يقال، أنا لا أحد يعني ينكر أن تكون هذه أو عزو هذه الآيات إلى كتاب الله عز وجل، ولكن الذي ينبغي أن يجعل الذي ينبغي أن يعرف أن مواضع الآيات قد تختلف من رواية لأخرى ومن قراءة لأخرى، فلذلك إذا اختار قراءة من القراءات لابد أن يبين ذلك في مقدمة الكتاب، أي أنه يكتب مثلا هذا رسم الآيات يكون على قراءة ورش عن نافع، خاصة إذا كان المؤلف يكتب بتلك الكتابة، لأن قد تنبني عليه بعض الأشياء، تنبني عليه بعض الأحكام التي يذكرها المصنف للقراءة التي اختارها هو، فينبغي أيضا أن يحاول المحقق أن لا يكتب إلا بالقراءة التي ذكرها المؤلف، وفي العزو أيضا قد تختلف هذه مع تلك. أما الأحاديث والأثار وغير ذلك فلا شك أن لها المصادر المختلفة، وفي هذه عند كتابتي لهذا المصدر سيأتي يعني بعد قليل ما هي الأمور التي يكتبها، لكن هناك مسألة تطرح دائما ويناقش فيها الطالب دائما سواء يعني كتب أو لم يكتب، وهي قضية كتابة المعلومات المتعلقة بالكتاب من حيث سنة الطباعة والمحقق والمطبعة التي طبعته والمكتبة التي طبعت هذا الكتاب، فهل يكتب المحقق هذه المعلومات في أول موضع ذكر فيه الكتاب أو أنه لا يكتبه في كل موضع أو أنه لا يكتبه إلا في فهرس المراجع أو في الشيخ المصادر والمراجع. والطريقة الثانية الأولى والثالثة هي الغالب، والطريقة الثانية قليلة ونادرة لكن قد يذكرها البعض، أنه يكتب، تجده يكتب كل المعلومات في كل ما كلما يعني ذكر هذا المصدر، وهذا لا شك أنه خطأ وليست يعني طريقة متبعة، لكن الطريقة الأولى والثالثة وهي الأولى وهي كتابة كل المعلومات في أول موضع يرد فيه ذكر المصدر. هذه الطريقة مشهورة في كثير من الجامعات وفي كثير من التحقيقات الأكاديمية. والثانية أنه لا يكتب المصدر أو لا تكتب المعلومات عن المصدر إلا في فهرس وكشاف المصادر والمراجع. ولا شك أن هذه الطريقة هي أدق، أن هذه الطريقة هي أدق وهي التي ينبغي أن يعول عليها. والطريقة الأولى فيها يعني قصور. أولا يعني القارئ قد يقرأ فصولا ليست من أول الكتاب، قد يقرأ فصولا في آخر الكتاب أو وسط الكتاب ولا يجد معلومات عن هذا الكتاب، فلا شك أن ذكر المعلومات في أول موضع يعني تحصيل حاصل، لأن هذه المعلومات أيضا سترد في الفهرس، فكان يستطيع أن يعود إلى الفهرس ويراجع هذه المعلومات من غير أن تذكر هذه المعلومات لكل مصدر يعني يذكره الباحث. وهذه الطريقة أشار إليها الدكتور عبد الدواد ووصفها بأنها من البدع، طبعا من البدع ليس من البدع الشرعية أو بدع الكتابة. قال ومن البدع كذلك ما ينادي به بعض الباحثين ويحاول غرسه في عقول طلاب الدراسة العليا، وهو ضرورة أن توضح بيانات هذا المصدر أو ذاك كاملة عند ذكره لأول مرة في الكتاب المحقق أو الرسالة العلمية. ثم قال وهذا تزيد ما مبرر له وتقليد أعمال الضر الذي يصنع أهله هذا في المقالات العلمية والبحوث القصيرة التي تقرأ عادة من أولها إلى آخرها ولا يوضع في آخرها ثبت كامل بالمصادر مستوفية لبياناتها. يقول أن هذا من باب التقليد، وكذلك أنه من باب التقليد، لأن أي فائدة مرجوة من كتابة المعلومات فقط في موضع واحد في أول موضع يذكر فيه الكتاب، يذكر فيه الكتاب ثم في سائر المواضع لا تذكر المعلومات. قد يكون الكتاب يحتوي على مجلدات كثيرة، يحتوي على مجلدات كثيرة. الذين اتخذوا هذه الطريقة من الغرب هم يكتبون مقالات صغيرة، في غالب هذه المقالات لا تذكر أو لا يذكر فهرس للمصادر التي أخذ منها المعلومات، فيذكرها عند ذكره لذلك المصدر. وهذه المقالات الصغيرة يعني تقرأ في جلسة واحدة ويعرف يعني المصدر ومكان هذا المصدر. ثم قال أما الكتب الكبيرة فإن القائمة التي توضح بها البيانات الكاملة للمصادر في آخرها تغني عن مثل هذا العبث، لأن هذه الكتب ربما اكتفى فيها الباحث بقراءة فصل من فصولها، يعني القارئ الذي يقرأ على هذه الكتب يقرأ الفصل بفصولها ولا يقرأ في بدايتها. قال وعند إذن يستوي عنده أن يذكر أو أن يذكر هذا المصدر أو ذاك في هوامش الكتاب للمرة الأولى أو للمرة العاشرة، ما دام يستطيع عن طريق القائمة المذكورة في آخره الحصول على قريته من البيانات الكاملة لهذا المصدر أو ذاك بأيسر سبيل. نعم هذا هو الصواب، لأن لو قرأت الآن في فصل من الفصول وأردت أن تعرف هذا المصدر، أي طبعة اعتمد المحقق مثلا أو من طبع هذا الكتاب أو من صاحب التحقيق أو غير ذلك من المعلومات، ترجع إلى المصدر، ترجع إلى الكشف وترجع إلى الفهرس، لا يمكن أن ترجع إلى الموضع الأول، لأن الموضع الأول قد تجهل مكانته، وهذا كما قال تزيد لا مبرر له، وهذا الذي ينبغي أن يكون في البحوث العلمية الأكاديمية كرسائل الماجستير أو الدكتوراه أو الماستر، أن تذكر المعلومات، وإذا سئل الطالب عن المعلومات له مصدرها وله كشافها وفهرسها. الحس الذي توضح فيه جميع المعلومات، جميع المعلومات تكون في الواو، الرجوع إليها سهل لأنها مبنية على حروف المعجم، ويمكن أن يراجع الكتاب يعني ويعرف كل ما يتعلق به. هذا من ناحية كتابة الآيات، وأما من ناحية كتابة الأحاديث. نعم. إذا كان الكتاب ورد فيه عدة طبعات لابد هو وأخذ من جميع هذه الطبعات، لابد أن يبين في أثناء نقله عن الطبعة يبين الطبعة بشيء مختصر، مثلا مكتبة المعارف يقول طاء المعارف، طبعة المعارف، يعني بشيء مختصر بدون أن يقول كل المعلومات. وإذا رجعت تجد طبعة المعارف، مثلا تجد طبعة أضواء السلام، تجد طبعة جزائر، طبعة تونسية، وهكذا. فلا بد من أن تفرق بين هذه وذلك، لأن تحتاج في بعض الأحيان استعمال جميع طبعات الكتاب لبعض الفروق أو لبعض الفوائد التي تكون هنا. لا بد من بيان ذلك، لأن القارئ لا يدري هذه المعلومة الآن من أين نقلها، هل من الطبعة المعتمدة أو من طبعة أخرى، وهذه كلها معلوماتها متوفرة تكون في الفهرس. لا مفهوم هنا. صورة هي كالأصل. أنا على حسب المطبعة التي طبعتها، أخذتها مثلاً الذي اشتهر بتصوير الكتب، دار الكتب العلمية مثلاً قديماً وغيرها من المطبعات، لكنها تتعامل مع دار. لابد أن تكتب المعلومات الموجودة في التجريد وفي داخل الكتاب. إذا كانت الطبعة مصورة وصورتها يمكن أن تبرز أنها مصورة مثلاً، أو صورتها دار الكتب العلمية، أو طبعتها دار الكتب العلمية. نعم، لأن دار الكتب العلمية بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان تغير في تنسيق الكتاب، تعيد كتابة الكتاب من جديد، من كتابة الكتاب من جديد، فتصبح هذه الطبعة سواء كانت طبعة مشروعة أو مسروقة لا يعني لا يهم في هذا الأمر. دار البشائر، نعم، دار الباس، نعم، قديما كانت يعني نعم هي تأخذ الكتب المسروقة، يعني هذا هو المسروق حاصل، لكن ما دام أنك اعتمدت طبعتها نتكلم عن الأمر الشرعي يجوز أو لا يجوز هذا أمر آخر، لكن أنت مع معلومات في الطبعة التي تتعامل معها، لابد من نقل هذه المعلومات، لابد من نقل هذه المعلومات، فإذا كانت عندك معلومات أخرى وتأكدت من أنها مصورة عن طبعة يعني يمكن بيان ذلك، بيان أنها مصورة عن طبعة الفلانية. بالنسبة للأحاديث أو ما يتعلق بالتخريج للأحاديث والآثار، وهذه ذكرناها عدة مرات أن طريقة التخريج تختلف نشأ من فن لآخر ومن كتاب لآخر، وبالنظر إلى غرض المصنف وبالنظر إلى من يعني يوجه له الكتاب. لكن بالنسبة للمعلومات التي يكتبها الباحث عند التخريج سواء أطال أو قصر، المعلومات التي يكتبها عند التخريج الأحاديث بالغالب تكون يعني يذكر فيها المؤلف وكتابه والباب الذي يعني أخذ منه الحديث والمجلد والصفحة ورقم الحديث، كقوله مثلا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب كذا، أو كتاب الإمارة باب ما يكره من الحرص على الإمارة، ثم يذكر المجلد والصفحة ويذكر أيضا رقم الحديث. ولا شك أن هذا أكمل في بعض الكتب خاصة في الدراسات الأكاديمية، هذا أكمل. لماذا؟ لأن الطبعات في بعض الكتب المنتشرة والمشهورة تختلف، فلو اختصرت فقط مثلا على رقم الحديث، هناك بعض الطبعات التي تختلف مع غيرها في ترقيم، ولذلك مثل هذه الكتب التي كبر طبعاتها يستحب ذكر كل المعلومات حتى تسهل للقارئ الرجوع إلى هذا الموضع لأي طبعة كان لها. كان يكون له ليس عنده كتاب البخاري مثلا، لكن عنده شرح الإمام البخاري، فلا يمكنه الرجوع إلا بمعرفة الكتاب والباب مثلا أو رقم الحديث. وأيضا الأرقام قد يقع فيها الأخطاء والأغلاط كثيرة، إذا اختصرنا على الرقم لوحده قد يقع الخطأ في الرقم كثيرا، لذلك لو ذكر الكتاب والباب خاصة في الكتب الستة كما قلت فهذا يستهل عملية البحث خاصة في البحوث الأكاديمية. خاصة في البحوث الأكاديمية فهناك بعض الكتب أو بعض الطبعات تختلف، هناك مثلا الآن ظهرت طبعة دار التأصيل ولصحيح الإمام البخاري، وإن كان هذه الطبعة مأخوذة من طبعة اليونانية، من الطبعة اليونانية التي هي الطبعة التركية، طبعة تركية مرقمة على نفس ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وموافقة في ترقيمها لفتح الباري والكثير من الكتب، لكن دار التأصيل عندها ترقيم خاص، أعاد الترقيم الخاص، فلا يمكن الاستفادة من هذا الكتاب كثيرا. إذا أراد الإنسان أن يرجع إلى حديث في صحيح البخاري من هذه الطبعة وعنده فقط الرقم لا يمكنه أن يراجع لأنها اختلفت أرقام الأحاديث. ولكن إذا كان عنده الكتاب مذكورا والباب مذكورا يمكنه أن يراجع من هذا ويتيسر له مراجعة هذا الكتاب، وهذا يقام بالنسبة لكل الكتب، لأن بعض وهذا أيضا قصور في العزم. بعض الباحثين إذا عزى لصحيح الإمام البخاري يعزو لفتح الباري، نعم الأمر صحيح لكنه قصور، لأن صحيح البخاري موجود ويمكنك مراجعة المتن، متن الصحيح من غير مراجعة الشرح، من غير مراجعة الشرح فتجد يقول البخاري في صحيحه الفتح كذا وكذا، فالأصل أنك تخرج من كتاب البخاري، أما فتح الباري فهذا كتاب آخر، هذا كتاب آخر لا ليس بكتاب تخريج، خاصة لمن كان متخصصا في الحديث. أما قضية الحكم عن الحديث وبيان درجة الحديث فهذا تكلمنا عنه، فإنه على حسب الكتاب المحقق فتختلف يعني طرق المحققين في ذلك. وأما ما يتعلق بالإكثار من المصادر فكذلك ينظر في الكتاب، إذا كان الكتاب يتناول ذكر الطرق وذكر الروايات فهذا لا شك أن الباحث قد يتوسع في ذكر ذلك، وإذا كان الكتاب ليس له علاقة بذلك فإنه يكتفي بذكر مصدرين أو مصدرين أو على حسب ما يشترطه في مقدمة الكتاب، خاصة إذا كان الأمر يتناول مثلا الموضوعات في الحديث أو في القرآن أو في الفقه فيمكنه أن يشترط إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفي بذكرهما لأن الغرض من ذلك إثبات صحة الحديث، وإذا لم يكن كذلك فقد يتوسع بذكر الكتب الستة أو الكتب التسعة. وأيضا من الأمور التي قد يغفلها البعض أثناء التحقيق أن المؤلف قد لا يذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث، فلا شك أن ذكره يزيد البحث دقة، فلا بد من ذكر صحابي الحديث إذا وهو يعني أقرب من روى ذلك المتن أو من روى ذلك المتن، وإذا كان أكثر من صحابي يمكن أن يذكره جميعا. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يأخذها الطالب بالدقة أيضا والرعاية، إذا كان الكتاب مسندا وصاحب الكتاب يروي من طريق بعض المصنفين لابد أن يراجع وأن يبين هذا الأمر في تعليقاته، أن الحديث مثلا إذا كان مخرجه في صحيح مسلم مثلا ورواه بطريق مسلم أن يبينه أنه من مسلم أو من معجم الطبراني الكبير أو غير ذلك، وهذا لا شك أنه كما تقدم معنا يساعده أيضا على تصوير الأخطاء سواء في الطبعات التي يجدها أو سواء في النص الذي يحققه، وقد يقف على بعض التصحيفات أو الأمور التي يحتاجها وفوائد كثيرة يجنيها من مراجعته للأصول التي أخذ منها ذلك المصنف. أيضا من الأمور التي ينبه عليها في التعليقات ما يتعلق بالكلمات الغريبة، والكلمات الغريبة لا شك أنها تحتاج إلى مراجعة مصادر اللغة والمعاجم وغيرها، وهذه المصادر كثيرة جدا وصنف العلماء فيها مصنفات كثيرة في معاجم اللغة، في بيان غريب الحديث، في بيان غريب القرآن، في غير ذلك كلسان العرب مثلا والقاموس المحيط ومقاييس اللغة، أو كتب الغريب غريب الحديث ككتب ابن الجوزي عليه رحمة الله، وكذلك الفارق للزمخشري أو النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، أو كتب الغريبة التي وضعت على كتب معينة كغريب الموطأ وغريب الصحيحين وغير ذلك. هذه الكتب إذا نقل منها الباحث ونقل منها المحقق في مادة من موادها، لا شك أن هل يذكر الصفحة ورقم المجلد أو أنه يكتفي بذكر مادة الكلمة التي يريد شرحها. هذه أيضا طريقتان، منهم من وهذا نراه في بعض البحوث يذكر شرح الكلمة ثم يقول مادة كذا مادة كذا، ويترك القارئ يبحث عن هذا المعنى في هذه المادة، وهذه المادة قد تكون مادة واسعة. إذا قرأ في لسان العرب مثلا قد يجد أن هذه المادة تحتوي على عشرات الصفحات ولا يدري في أي صفحة أخذ هذا الكلام وأخذ هذا المعنى، إنه قد يقتصر على المعنى الذي يكون موافقا لما يتكلم هو عنه، ثم لا يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة، وهذا لا شك أنه خطأ خاصة في الكتب الموسوعات الكبيرة كلسان العرب والصحاح الجوهري وغيرها. ذلك قال الدكتور عبد الصمد عبد التواب قال: ومن البدع الشائعة في ذكر المعاجم اللغوية في التحقيقات والبحوث الاكتفاء بذكر المادة في المعجم دون ذكر الجزء والصفحة. ثم قال: أن المقصود بذكر بيانات المصادر في الهوامش مساعدة المراجع على الوصول إلى ما يبتغي في أسرع وقت وبأقصر سبيل، فماذا يعمل مثل هذا الشخص إذا كلف بقراءة 10 صفحات في مادة عرفة في لسان العرب مثلا ليعثر على معرفة الفرس، إذا وجد نفسه أمام هامش يقول انظر اللسان مادة عرفة؟ لا شك أن هذا كلام وجيه، كلام وجيه، فالأولى أنه يذكر لا بأس بذكر المادة، وأن يذكر أيضا رقم المجلد ورقم الصفحة، أن يذكر المجلد والصفحة التي يعني أخذ منها حتى يسهل يعني للباحث الوقوف على هذا الكلام. والجمع بين الطريقتين هو الأولى، الجمع بين الطريقتين هو الأولى حتى يعرف أولا المادة التي يعني استنبط منها أو أخذ منها هذا المعنى، لأنه بذلك يستطيع مراجعة كتب أخرى في كتب اللغة بتتبعه لتلك المادة، وأيضا يقف على الكلام الذي نقل من هذا الكتاب، خاصة إذا اختلفت الطبعات فيراجع بالمادة، وإذا اتفقت الطبعات أو كانت عنده الطبعة التي أخذ منها المحقق يمكنه الرجوع بمعرفة الصفحة. وأيضا لا بد من التنبه أنه يعني لا يجد ولا يكتب كل ما ذكر في هذه المعاني، لأن بعضه قد يكون في ليس في مقدمة الكتاب، لأن هذه المعاني التي تذكر غالبا ما تكون عند الدراسة، أما في التحقيق فلا ينبغي أن نذكر كل ما قيل في هذه المادة أو المعاني التي وضعتها العرب لهذه الكلمة، إنما يذكر ما يتعلق بالمعنى الذي أراده المصنف باعتبار أنه شرح لكلام المصنف، شرح لكلام المصنف، فيختار لذلك المعنى الكلمة المناسبة لما أراده المصنف لولا يعني يسهل فهم كلام المصنف بعبارة موجزة، بعبارة موجزة يأخذ كلمة ثم يقول انظر مادة كذا، أو يشرح بكلمة أو كلمتين، ولا داعي أن يذكر كل المعاني التي تطلق عليها إلا يحتاج أو لفائدة أو لضعف معين، فهذا لا شك أنه لا بأس به. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها هي ما يتعلق بالتعريف بالأعناب والبلدان، التعريف بالأعناب والبلدان، وهذا يقع كثيرا في النصوص المحققة خاصة في الحديث، خاصة في الحديث وغيره، لكن في الحديث يكون أكثر. وشك عند ترجمة العلم ينبغي أن يراعى ذكر الشيء الذي يستفيد منه القارئ، كان يذكر الاسم، اسم العلم كاملا ونسبه ونسبته، وأن يذكر أيضا سنة وفاته، ويراعي في ذكر كلام الأئمة فيه ذلك، في ذكر كلام الأئمة فيه أيضا الاختصار قدر الإمكان. ولا يمكن يعني في الكتب المحققة أن نذكر كل ما ذكر عن هذا الشخص إلا لفائدة مرجوة، أما لمجرد ترجمة للعلم الذي ورد في النص، إذا اختار المحقق مثلا الترجمة لكل الأعناب أو الترجمة لغير المشاهير أو غير ذلك من الطرق المتبعة، فلا شك أنه لا يذكر كل ما قيل في العلم، إنما يقرأ ترجمة الرجل كاملة ثم يستنبط منها ويأخذ منها ما يفيده في هذا البحث، ما يفيده في هذا البحث، لأن بعض الكلمات التي تقال في هذا العلم قد يكون لها علاقة به قول المصنف مثلا، فيمكن أن يذكرها لكن بشيء مختصر، ثم يعني الأشياء التي تخدم بحثه وتخدم كلام المصنف، ثم يذكر المصادر التي أخذ منها ولا يكثر من ذكر المصادر، يذكر مصدر أو مصدرين أو ثلاث مصادر. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه أن بعض المصادر قد لا يحتاج إلى ذكر الرقم الصحة مثلا، لأن هذه المصادر، لأن أغلب يعني الذين يكتبون في التراجم مثلا قد يأخذون من تقريب التهذيب من حافظ ابن حجر، كتاب تقريب التهذيب اختلفت طبعاته وكثرت، نعم لو ذكر الرقم رقم الترجمة أو ذكر رقم الصحة هذا لا غبار عليه، لكن في بعض الأحيان قد يكتفى بقول المحقق مثلا التقريب لابن حجر أو التقريب، والذي يريد أن يراجع يعني يسهل عليه الرجوع إلى الكتاب لأنه مرتب على حروف المعجم للاسم واسم الأب والجد وإلى غير ذلك، فمراجعته سهلة لأن كثرت طبعات هذا الكتاب، لكن إن بكى الصفحة فهذا أيضا يعني يسهل أكثر إن كانت نفس الطبعة التي اعتمدها المحقق. فقضية البلدان وهذه أيضا قضية مثارة في كثير من البحوث، وهذا رأيته في أغلب البحوث التي ناقشتها في الماجستير وغيره، أن طلابنا الآن لم يعرفوا طريقة كتابة هذه المعلومات والاستفادة من هذه المعلومات، ولا شك أن العلماء عليهم رحمة الله اجتهدوا في التعريف بالبلدان، وعرض كتاب بذلك هو كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، لكن بعض المصطلحات التي استعملها ياقوت الحموي اندثرت، بل بعض البلدان التي ذكرها ياقوت الحموي لا وجود لها الآن، فأي فائدة إذا كان الطالب مجرد ناقل ينقل من غير يعني تصرف في هذا النقل ومن غير زيادة بيان ومن غير إيضاح. نعم الشيء الذي دائما ننبه عليه في قضية التعريف بالبلدان أنه لا بأس أن تعرف البلد كما عرفه القدماء، لكن لا بد أيضا أن يستفيد القارئ في واقعنا اليوم، هل هذا البلد لا زال موجوداً وأين يقع وما هي المسافة بينه وبين عاصمة ذلك البلد أو بعض العواصم أو بعض المدن الكبيرة حتى يستفيد ويعرف يعني موقع هذا البلد. لكن الذي يجده في البحوث أن في الغالب وهناك طبعاً كتب وضعت لهذا الأمر، هناك كتب حديثة وضعت لهذا الشأن خاصة فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحد الدكاترة اسمه عاتق البلادي متخصص في هذا المجال وكتب كتباً كثيرة في ذكر المواضع في واقعنا اليوم في عصرنا اليوم سواء في الحجاز عموماً في الحجاز عموماً. وهناك كتب أخرى أيضاً تشبهه أو كتاب الأطلس أو حتى الاستفادة من بعض المواقع في موقع الإنترنت في بيان موقع هذا البلد وبعده ومسافته وغير ذلك. لا أن يكتفي الطالب بذكر المعلومات القديمة التي لا يستفيد منها أي أحد. فمثلاً لو أخذنا مدينة آمل في معجم البلدان يقول فيها بينها وبين شاطئ جيحون نحو ميل، وهي معدودة في الإقليم الرابع وطولها 85 درجة ونصف وربع وعرضها 37 درجة وثلثا. يعني مثل هذا الكلام إذا وجدناه في رسالة علمية من الذي يستفيد منه؟ لا الكاتب لا القارئ لا المناقش ولا المشرف، لا أحد يستفيد أو يستطيع أن يحل مثل هذا إلا المتخصص في علم الجغرافيا أو غير ذلك. ولا يقول أن أحد أن هذا غير موجود، هذا موجود. أنا فقط بالأمس اللي كنت أقرأ في رسالة وجدت الطالب يعني ذكر الهند، ذكر المؤلف كلمة الهند، عرفها الطالب بقوله بلاد واسعة كثيرة العجائب تكون مسافتها 3 أشهر في الطول وشهرين في العرض، إلى الشرق منها بلاد الصين والتبت وإلى جنوبها البحر الأعظم وغربها نهر مهران وشمالها بلاد شكنان وخان وقسم من التبت وهي بلاد وفيرة الخيرات عامرة ذات ممالك كثيرة وفيها مدن كثيرة وجبال وأهلها يعبدون الأصنام. أنا كنت أسمع الهنود مثل هذا الكلام فيهم أهل الحديث وفيهم المسلمون وفيهم يعني وعمموا أهلها يعبدون الأصنام وفيها ممالك، هل هذا الكلام يصدق على واقعنا اليوم؟ لا يصدق، لا يمكن أن يكتب الإنسان مثل هذا الكلام. هذا يعني كما يقال هذا عبث، وإن كان لا أتهم الطالب لأنه لم يفهم الطريقة التي ينبغي أن يكتب بها مثل هذه التعريفات، خاصة كما قلت في قضية البلدان وهذا كثير. يعني كل ما نجد طالبا يكتب في تعريف البلد ينقل مباشرة من معجم البلدان من غير أن يتصرف في النقل، هو صحيح يمكن أن ينقل ما هو في معجم البلدان ثم ينقل ما يراه هو لأن بعض الأماكن مثلا لو أخذنا أماكن كثيرة في السيرة النبوية موجودة في السيرة النبوية الآن يعني أماكن اندثرت ولم يصل لها وجود، لم يصل بعضها دخل داخل المسجد النبوي وبعضها لا وجود له وبعض الجبال هدمت إلى غير ذلك، فلا زال ذلك التعريف القديم الذي نعم يعرف بالتعريف القديم ثم يذكر ما الذي حدث في واقعنا المعاصر. ومن أغرب ما رأيت أن بعضهم يعني يعرف كل ما رأى شيئا يعرف به، عرف بين الصفا والمروة وذكر يعني أشياء لا وجود لها الآن، مع أن الصفا والمروة داخل في المسجد ويذكر أنه جبل ارتفاعه كذا وكذا ولا نرى هذه الأشياء. هذا لا شك أنه خطأ في الكتاب، خطأ في التصور، لا ينبغي للطالب أن يقع في مثل هذا. نعم إن لم يجد شيئا في واقعنا اليوم يعني يعذر ويعتذر، لكن أن يكون الشيء تغير أو له تعريف خاص والأحسن أن يعرفه. وهذا أيضا يقال بالنسبة لقضية المكاييل والموازين التي كانت في العصور المتقدمة، لا ليس كل الناس يعرف معنى الصاع والمد والصاع العراقي والصاع المدني وغير ذلك، وهذه الآن هناك كتب متخصصة ذكرت يعني هذه الموازين بما نتعرف عليه اليوم بالغرامات والكيلوغرامات وغير ذلك، فلا بد أن يوفق بين ما كان قديما وبين ما هو حادث حتى يفهم كلام المصنف وتفهم هذه العلوم. نعم. ثم هو يريد منها مدينة خاصة، وهذه المدينة مثلا اندثرت وأصبحت تقابلها مدينة أخرى بتسمية أخرى، هنا يمكن أن يعرف، وإذا كان المدينة غير مشهورة وغير معروفة مثلا يمكن أن يعرف، لكن إذا جاء ذكر العراق أو ذكر الحجاز أو ذكر المدينة أو مكة ثم يأتي ويعرف مكة والمدينة يعني لا زيادة في تزيد كما قال محمد رمضان عبد التواب، وزيادة في الحواشي لا يعني معنى لها والله أعلم. لكن إذا جاء شيء ولا وجود له اليوم هذا لابد أيضا أن يعرف، لابد أن يبين ليس أن يعرف بأن هذا مثلا لا موقع له اليوم. وحديث كثيرة مثلا في السنة جاءت في يعني ذكر بعض المواضع ولا توجد اليوم، يعني بعضها دخل مثلا بالبضاعة مثلا هي كانت في المدينة وقريبة من المسجد لكن الآن صارت داخل المسجد، يعني مكانها وموضعها داخل المسجد في الناحية الشمالية من المسجد النبوي وغيرها كثير من المواضع. لكن كما قلت أن لعاتق البلادي هذا كتب متخصصة في هذا المجال، منها المعالم الأثيرة في ذكر المواضع في السنة والسيرة مثل هذا موجود في على مواقع الإنترنت وغيرها، منها معالم الحجاز وغيرها، فكل ما ذكر في الحديث أو في السيرة معنى أو موقع إلا ويذكره ويذكر أين يوجد اليوم ويحدده بالتحديد المعروف بالكيلومترات وغير ذلك، وهذا لا شك يفيد في معرفتي وفهمي النصوص وفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق كما قلنا بقضية صناعة الحواشي والأشياء التي ينبغي أن تراعى عند كتابتها. أنتقل نعم. صارت بها كما يقال الركبان الآن، إذا قلنا تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير يعني الأمر واسع في ذلك، إذا كان ذكر يعني الاسم حتى ينتشر الاسم الصحيح للكتاب هذا لا شك أنه هو الأولى، لكن إذا ذكره بما يوصف لا بأس أن ندس بذلك لأن هذا الشيء معروف، لكن الذي ينبغي أن يفعله المحقق هو عندما يذكر هذه الكتب بشيء من الاختصار أو بشيء من التغيير والوصف كتفسير الطبري مثلا، في كل بحثه كتب تفسير الطبري، عند ذكر المصادر لابد أيضا أن يذكر نفس الكتاب بهذا الاسم، لأن الذي يريد أن يراجع إلى حرف التاء، تكتب تفسير الطبري ثم تجعل يعني رمز يساوي جامع بيان جامع البيان فحتى تسهل على الباحث لمعرفة أصل الكتاب واسم الكتاب، لأن بعض الكتب اشتهرت بذلك، اشتهرت بهذا الأمر، تفسير ابن كثير يعني اسمه مغاير، لا نقول تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، لكن ينبغي أن تحيل على الاسم الصحيح حتى تسهل للباحث الرجوع إلى هذا الاسم الله أعلم. مثل هذا صحيح البخاري تكتبه أنت خرج البخاري في صحيح، لكن عند المصادر تكتبه بالاسم الصحيح الجامع الصحيح، لكن في حرف الصاد تكتب صحيح البخاري يعادله الجامع الصحيح حتى تسهل على الباحث الرجوع ولا يظن أنك لم تكتب الصحيح في مصادره الله أعلم. يعني هذه الطريقة أسهل وأيسر للطلبة والمراحل. بقيت نفس ساعة نكمل أو نترك عند بقيت حصة واحدة فقط ضمن حصة واحدة فقط. طيب نأخذها إن شاء الله في الحصة القادمة، هي آخر ما يمكن أن نتكلم عنه في تحقيق المخطوطات. وإذا كان لكم أي يعني استفسار أو أي زيادة في الحصة القادمة إن شاء الله ننظر إليها. اليوم فقط نريد أن نكمل يعني ذلك المخطوط، وأيضا ما دام أننا كتبناه نريد أيضا أن نحققها، إن كان ممكن نأخذ صفحة أخرى ولا نكتفي بهذا. أتبع هذا يعني الذي طلبته منكم، أنا أريده أولا لأنظر يعني من الذي كتب ومن الذي لم يكتب، ونحن أردنا فقط من باب التمرن وممارسة كتابة المخطوطات. يمكن للطالب أيضا أن يكتب لوحده وأن يمارس وحده يعني المخطوطات. الحمد لله متوفرة في المواقع ويمكن أن يختار، وإن أردتم وإن لم يبقى كثير من الوقت أسبوع واحد فقط أن نختار كتابا من الكتب ونأخذ منه بعض الأوراق لتحقيقه تحقيقا كامل، حتى يعني ننظر في الطريقة هذه ونصححها، لكن إشكال لم يبقى وقت كثير في هذا الوقت. هذه الورقة نفس الورقة كيف نفرق الهوامش انها من اصل كتاب يعني في المخطوط قصدك في المخطوط؟ طبعا اذا وجد يعني لحق، هذا ما يسمى باللحق في النسخه وعليه التصحيح فهذا الاصل فيه انه من كلام المصنف. الغالب يعني لا بد ان يكتب الناسخ كلمه صح، كلمة صح يقصد بذلك أنه من أصل الكتاب. لكن إذا كان من باب البيان والتوضيح أو التعقيب أو غير ذلك فلا يكتب كلمة صح، إنما يذكر إما أن يكتب كلمة بيان أو بيانه أو إيضاح أو هامش أو حاشية أو غير ذلك مما ينبه أنه ليس من كلام المصنف، ليس من كلام المصنف، إنما هو زيادة من الناسخ، لأن الناسخ قد يكون يعني عالما، قد يكون عالما وقد يكون ناقدا، قد المصنف في بعض يعني ما يقوله. طبعا هذه النسخة التي أعطيتكم بقي فقط ما ورد في هامشها من السماعات، أن هذه السماعات كثيرة في كتب الحديث خاصة عند المتقدمين. إذا كان الكتاب كبيرا ويقرأ ويملى في أوقات مختلفة، ففي كل يعني جزء من أجزائه مثلا يكتب السماع ويكتب من حضر ذلك السماع ويكتب من حضر ذلك السماع. وإذا كان الكتاب يعني جزءا حديثيا ويقرأ في مجلس واحد مثلا، قد يكتب السماع لمرة واحدة في آخر الكتاب، وهذا ما يسمى بانضباط السماع، يسمى بانضباط السماع، أي يكتب كل من كان يسمع ذلك الكتاب، من قرأه على مصنفه أو على مؤلفه، ومن سمع منه أو من قرأه على من أجيز بهذا الكتاب. فهذه السماعات فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة، لأن من خلالها يمكن أن نعرف أشياء متعلقة بالكتاب. أولا بعنوان الكتاب كما تقدم معنا، قد يذكر العنوان في السماعات، قد يذكر العنوان في السماعات أنه سمع هذا الكتاب وهو كذا وكذا على المؤلف الفلاني. قد يذكر من سمع هذا الكتاب من العلماء، وهذا لا شك أنه يأخذ فيه مزية لهذا الكتاب، ويعرف أهمية الكتاب بسماع الأئمة عليه، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وهذا الكتاب الآن كتب السماع في كل يعني جزء من أجزائه، وهذا السماع يكتب على حواشي الصفحة، يكتب على حواشي الصفحة، ولا بد من متابعته يعني سطرا سطرا إلى الانتهاء منه. وكتبتم على السماع ولا اكتفيتم فقط بالنصر؟ أن السماعات هذه، هو صحيح أن هذه السماعات من أدق ما يقرأه القارئ وأصعب ما يكتبه الكاتب. لماذا؟ لأنها تحتوي على أسماء السامعين وأسماء الحضور، وبعض من يكون يسمع ويحضر قد لا يجد له أي ترجمة في كتب التراجم والرجال، لأن الحضور قد يحضرون أبنائهم وهم صغار، قد يحضرون عبيدهم، قد يحضرون إماءهم، وقد يحضر من لا يعني يسمع في أول أمره ثم يترك هذا العلم، فلذلك قد لا نجد لمن يكون في السماعات أي ترجمة لنصحح اسمه، فلذلك تكون. ثم أيضا هذه السماعات تكتب في الغالب بخط دقيق، وتكون مضبوطة بين سطورها، والسبب في ذلك حتى لا يتمكن أحد من إدخال اسمه بين السامعين ويكون سمع ذلك الكلام. لذلك نجد أن في السماعات دائما تحاط بخط، تحاط بخط، وهذا الخط يعني بأنه لم يعني يحاط هذا السماع، وهو أنه لا يدخل أحد داخل هذا السماع. من يقرأ ما ذكر؟ نعم. أولا طبعا هذا السماع ابتدأ ب يعني هذه اللفظة سمع جميع هذا الجزء. نعم. من يقرأ؟ نعم. سمع جميع هذا الجزء من لفظ العالم. نعم. من لفظي فقيه العالم. جلال الدين. هذه كلمة الدين. أبي إسحاق. نعم. ابن عثمان. نعم. ابن عيسى. نعم. دلبس. ابن دلبس. الماراني. بالله. الماراني. في إجازته ثم تتبع هذا السطر. من السلفي. نعم. السميع والسابع. نعم. أبو منصور. طبعاً هنا فسمعه السادة طبع نقطة، ثم يأتي يعني أصحاب السماع، أبو منصور ابن أبي الفضل. ابن أبي الفضل. ابن أبي حيبة. لا ابن حيبة. نعم ابن عبد الله العراقي. ترجع إلى هذا السطر، يعني السطر الأول يبدأ من هنا ثم يرجع إلى آخر هذا السطر، ثم بعد ذلك تبدأ من السطر الثاني. وأبو الثناء نعم محمود، وأبو الثناء محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن البشمون. نعم أبو محمد عبد الزائم بن عمر ابن نعم المقدسي. وأبو الحسن المقدسي، ثم ترجع وأبو الحسن ابن تميم ابن حماد. وأبو الحسن وأبو الصغير ابن تميم ابن حماد. هذا تميم ابن تميم، هذه التاء والميم والياء ابن حماد. وأبو القاسم ابن أبي بكر ابن حياة. و و و وكاتب وكاتب الأسماء، يعني الذي كان يكتب الأسماء والسماع. وكاتب الأسماء يحيى ابن أبي منصور. ترجع إلى السطر الثالث. يحيى ابن أبي نعم ابن أبي المنصور ابن أبي الفتح الصيرفي الحرانيون في الحرانيون. نعم وذلك يوم الخميس الذي خرج به سنة 90 و600 بحران في مسجد لله في مسجد لله أو نعم يعرف بالشيخ حياة، يعرف بالشيخ حياة. نعم ثم تنتقل إلى هذا السماع أيضا. كتابة السماعات في كثير من التحقيقات الآن نجد أن المحقق يتفادى كتابة السماعة لأنه يجدها أصعب ما يكتب، أصعب ما يكتب، فلذلك المحقق النص هذا لا شك أنه خلل في التحقيق، لأن هذه السماعات كما قال العلماء هي أنساب الكتب، هي أنساب الكتب، فبها يعرف يعني من سمع هذا الكتاب، وبها يمكن أن ننسب الكتاب إلى مصنفه أيضا، وفيها فوائد كثيرة جدا، فيها فوائد كثيرة جدا، يمكن أن نجد خطوط أهل العلم فيها من المشهورين كالإمام السلفي مثلا، أو شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الذهبي، أو غير هؤلاء الكثير، وأيضا فوائد أخرى تتعلق بالأماكن، وتتعلق بالمدارس، تتعلق بالمساجد، ففيها يعني كما يقال يعني يمكن استخراج منها أشياء كثيرة في فنون مختلفة، والذي يعتني بهذه السماعات يجد مثل هذه الفوائد الكثيرة. في آخر الكتاب بعد النهاية من التحقيق، بعد النهاية من التحقيق يعني يكتب السماع كما، أو إذا كان السماع مثل هذا الكتاب في كل جزء يكتب في موضعه، يكتب في موضعه، لأنه سيأتي السماع الأخير للكتاب ويختلف السامعون، مرة تجد هذه الأسماء تتكرر ومرة تجد أسماء أخرى جاءت وسمعت هذا الكتاب وأجزاء منه، وفي آخره يكتبون ويكتبون لكل أحد قدر ما سمع من الأجزاء، مثلا سمع أو وفاته من الأجزاء الأخرى، وكما قلت هذه فيها فوائد كثيرة. ثم موضوع آخر أيضا من الموضوعات، نعم، لا شك أننا قلنا هذا الأمر، أن الآن يعني عند طباعة الكتب الآن يعني نكتبها على حسب الإملاء الحديث، نكتبها على حسب الإملاء الحديث، وهذا لا بد أن يبينه المحقق في بداية كلامه، أنه لا يكتب بالإملاء القديم إنما يكتب بالإملاء الحديث، وهذا لا يعني إشكال في ذلك والله أعلم. وقفت على كتاب مؤخرا لواحد سمى نفسه علي محمد بورويبا، تعرفه؟ يعني حقق كتاب الموضأ برواية أبي مصعب الزهري، وطبع على إصدارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قسنطين عاصمة الثقافة العربية، وهذا لا شك أنه مسخ للكتاب وليس بالتحريف، أن هذا عبث بالتراث، عبث بالتراث. ذكر المحقق دعا أنه حقق هذا الكتاب مع إضافة زيادات من الروايات الأخرى، وهذا مثال ما أخذناه قريبا، يعني ما فعل شيئا في هذا الكتاب، ترجم وجيز للإمام مالك، ترجم وجيز للإمام أبي مصعب، ثم ذكر منهج العمل، إن هذا العمل المتواضع الذي نقدمه بين القراء وطلبة العلم، قال لا ندعي فيه التحقيق والدراسة وفق منهج تحقيق التراث المتعارف عليه بين أهله لافتقاده إلى الأصل المطلوب، يعني هذا عبث بالتراث، افتقاده كأن هذه الأصول الآن أصبحت في خبرك، مع أن أصول الكتاب موجودة ومتوفرة ويمكن أن يحقق عليها. قال وإنما هو جهد يرمي إلى إخراج الكتاب أكثر ضبطا وترتيبا وأقل خطأ ووهما ومشروعا ببعض التعليقات العلمية المفيدة، حيث قمنا بما يلي: اعتمدنا في كتابة وتصحيح رواية أبي مصعب على مطبوعة الدكتور بشار عواد ومحمود خليل، وقارناها بما ذكره الجوهري في مسند الموطأ وابن عبد البر في التخصي. هذا سرقة لجهد الآخرين، لأنه يعني جاء بكتاب الشعر الذي هو مليء أيضا بالأخطاء وصبه في جميع هذا الكتاب، وقارنه بمسند الموطأ للجوهري الذي حققه من طه بوسليم وغيره، ومليء بالتصحيح والنقص أيضا، وثم ادعى أنه أخرج الكتاب لا تحقيقا علميا، وهذا كله يعني لعب وعبث بالتراب. ثم قال استعان في ضبط وحل مشكلاته على الإصدارات العلمية الأخرى للموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، لا سيما التحقيقين الأعظمين وبشار عواد. ضبطنا الآيات برسم المصحف إلى ثم زاد وقال رقمنا الأحاديث والأرقام تقريبا تسلسليا، وأضفنا الأحاديث والآثار والأقوال الزائدة على رواية أبي مصعب من الرواية الأخرى ووضعناها في متن الكتاب. إذن أخذ كل الرواية الأخرى المطبوعة طبعا لأنه لا علاقة له بالمخطوطات، وضعها في كتاب أبي مصعب أو في رواية أبي مصعب، يعني يدعي الجمع بين رواية الموطأ، وهذا تصرف في الكتاب ويصبح لا علاقة له برواية أبي مصعب. وأول حديث ذكره حديث قال باب ما جاء في النية، ولا شك أن الإمام مالك ليس له هذا الباب وليس له يعني هذا الحديث إلا في رواية محمد بن حسن في كتاب النوادر ولم يجعله في أول الباب. ثم قال سبب التقديم إلى هذا الحديث في أول كتاب هو ما درج عليه بعض العلماء الأفاضل تنبيها منهم على أهمية استحضار النية، لو استحضره هو لكان أحسن، لأن هذا عندنا قدر سرقة وأكل أموال الناس بالباطل، لأن مثل هذه المنشورات يعني صراحة تضر أموال على أصحابها، أموال كثيرة جدا، وهذا حق يقال، حتى إن بعضهم يدعي العلم ويدعي الحديث، يعني صنف كتابا في ذكر قصائد الشرك والبدع التي كانت في الجزائر وحملها ما لا تتحمل فيها الشرك والبدع، مع ذلك يخرج لها مخارج بأنهم لم يقصدوا ذلك ولا يقصدون هذا ولا يقصدون هذا، ويدعي العلم وتخريج الأحاديث وذكرها ودراستها وطبعه في وهي كلها قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في جلابه عليه الصلاة والسلام، هذا كله من الخرافات وكله من البدع. لكن هذا الكتاب كما ذكرت من قبل يعني جاءت لي طبعة أخرى لرواية أبي مصعب بطبع دار التقصير، وهذه الدار يعني لها عناية يعني صراحة بتحقيق الكتب على أصول خطية، ليس كل الكتب لكن أغلب الكتب على أصول خطية، وذكروا لهذا الكتاب عدة أصول، لأن طبعة بشار عواد كما ذكرت في بعض المقالات أيضا مقدمة رسالة الماجستير أيضا أخطاء فاحشة في تحقيقه لرواية أبي مصعب في إدخال رواية يحيى الليثي وعدم فتحها مع رواية أبي مصعب، ظنها أنها من رواية أبي مصعب أو لاحق في رواية أبي مصعب. ثم ذكروا يعني فصلا في بيان ما في بيان المؤاخذات على طبعة بشار عواد، أولا الترفيق بين رواية أبي مصعب ورواية يحيى وهذه ذكرناها لفظ أحاديث كثيرة، الاعتماد على نسخة خطية واحدة متأخرة وهذا حق لأنه اعتمد على نسخة هندية متأخرة والكتاب له نسخ أخرى، الثالث التصحيحات التي وقع فيها محققة النسخة واعتمد على التصحيحات من الصق والتغيير وغير ذلك وهي كثيرة أيضا وهي كثيرة، فجاء هذا ونفع نفس الأخطاء التي وقع فيها بشار عواد إلى هذه الطبعة، فلم يفعل شيئا وذكر أيضا لهذه الطبعة عدة نسخ خطية منها نسخة شرف الملك ومصدرها يعني الهند ولها إسناد، وأيضا النسخة كما قال المقابلة وهو مصححة عن الأصل المقول منها، ونسخة استدارة جنك أيضا بالهند وقطعتان من في المكتبة الظاهرية، يعني نسخ متعددة لهذا الكتاب، فهذا يكون أحسن تحقيق لرواية أبي مصعب، وأيضا يعني جمال الطبعة والاعتناء بها والاعتناء بهذا كله يعني بارز في عملهم، جزاهم الله خيرا، ليس كان الطبعة هذه فهي طبعة سيئة ومصحفة وتعامل فيها تعامل لا يليق بمكانة الإمام مالك رحمه الله، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. مسلم أن شيخين مسلم والبخاري لهم روايات في الكلام مع علماء الجزائر، لهم روايات في الكلام، لهم روايات عن علماء الجزائر، لهم روايات. لم أفهم السؤال. علماء الجزائر لهم سماعات للبخاري، هذا لا شك، هذا لا شك موجود كثير الى وقتنا المعاصر، فلهم سماعات. وعلماء الاندلس والمغرب يعني الاكبر لهم سماعات لهذه الكتب، الله اعلم. ما قضيه كيف توثق السماعات من تحقيق المخلوق؟ والله توثيق السماعات هذا يحتاج الى دقه في القراءه، كما قلت ان كثير من يعني التراجم او الرجال الموجودين في السماع قد لا نجد لهم تراجم، لكن مع ذلك الكثير منهم يوجد لهم تراجم، فلا بد من مراجعه التراجم عبر جميع العصور في القرون المتاخره الثامن السابع، لان هذه السماعات قد يكون لا يكون في النسخه او في الكتاب سماع واحد، قد يكون سماع متقدم ثم يمتلك رجل ذلك الكتاب ويرويه بالإجازة أيضا يكتب ويسمع عنه ويمثل السماعات في ذلك الكتاب، لذلك نجد تغاير في خط السماعات، يتجد سماع مكتوب يوافق خط النسخة وسماع آخر لا يوافق لأنه جاء بعده، جاء متأخرا عنه، الذي كله يحتاج مراجعة كتب التراجم والتاريخ والرجال وأيضا الضربة والممارسة تجعلك يعني تفرق بين هذه الأسماء، والله تعالى أعلم. الأوراق نعم اللي كتب شيء يعني ممكن نجمعه. فيمدحه